جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل للعمرة طواف وداع أم لا؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، والشخص إذا أراد أن يسافر من مكة وقد اعتمر فإنه يودع البيت بالطواف. أما القول بأن طواف الوداع واجب في العمرة فلا، يعني فليس هو ليس بواجب في العمرة، إنما الكلام على أنه واجب من واجبات الحج، ولكن على الإنسان أن يحرص على كمال ما يقدمه لله من الأعمال، ومن كمال العمرة على سبيل الفضل أن يأتي بطواف الوداع عند سفره. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.